نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل قراءة في كتاب المواريث. وقد ذكرنا فرض الزوجين وميراث الأب، وتوقفنا عند ميراث الجد، وذكرنا بأن الجد أحواله كأحوال الأب تماما، حيث يأخذ السدس إن كان هناك فرع وارث ذكر، ويكون عصبة يأخذ الباقي إن لم يكن هناك فرع وارث، وإن كان هناك فرع وارث أنثى فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. فالجد كالأب تماما، إلا أن هناك مسألة خلافية، وهي إذا وجد مع الجد أخوة، يعني أخوة أشقاء أو لأب. الراجح من أقوال العلماء، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنهم لا يرثون مع الجد، يعني إن وجد جد مع إخوة لإخوة أشقاء أو لأب فإنه يحجبهم، وقيل بإرثهم. واتفقنا أظن على تأخير هذه المسألة لأن فيها شيء من التفصيل، وإن كان في الإجمال أن الأب مع الأخوة، الجد مع الأخوة له حالان على سبيل الاختصار: إما أن يكون معهم فرض صاحب فرض، أو لا يكون معهم صاحب فرض. فإن كان معه مع الجد صاحب فرض فهو بين ثلاثة أمور: إما ثلث الباقي يأخذ، أو السدس، أو المقاسمة، يعني يكون معهم كأخ. وإن كان هنا وإن لم يكن هناك صاحب فرض معهم فله حالان فقط: إما يأخذ الثلث أو المقاسمة، وهذا إن شاء الله سيكون له درس خاص بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث الأم. هذا كله شرحناه فيما سبق، لكن احنا الآن يعني نقرأ كلام المؤلف. قال: وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الأخ والأخوات. الحال الأولى أن تأخذ الأم السدس، إما بوجود فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، أو جمع من الأخوة، الأخوة لأم واحد أو أكثر، اثنان فأكثر. دليله قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن إذا كان هناك فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، كم تأخذ الأم؟ السدس. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. عدم وجود الفرع الوارث تأخذ الأم كم؟ الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم تأخذ السدس متى؟ إن وجد فرع وارث، أو وجد جمع من الأخوة والأخوات، والمقصود بهم الأخوة، نعم الأخوة والأخوات. قال: وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. إذا عندنا ثلاث أحوال: إن كان هناك فرع وارث للميت ذكر كان أو أنثى، كم نعطي لهم؟ السدس. أو لم يكن هناك فرع وارث ويوجد جمع من الأخوة، كم نعطيها؟ السدس أيضا. إذا لم يوجد للميت فرع وارث كم نعطي الأم؟ الثلث. إن كانت إحدى العمريتين نعطي الأم ثلث الباقي. ما هي العمريتان؟ ما هي؟ قلنا ترى هذا كله نسيته. زوج وأم وأب، هذه واحدة. ثانية زوجة وأم وأب، هذه تسمى العمريتان. لماذا سميت عمريتان؟ لأن الذي أفتى بها عمر رضي الله عنه. فلو مات ميت وله زوج، يعني ماتت امرأة لها زوج وأم وأب، كم نعطي الزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث. كم نعطي الأم؟ ثلث الباقي. كم نعطي الأب؟ الباقي. يعني المسألة من كم؟ المسألة من ستة. ستة المسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، ثلث الباقي وليس ثلث الكل. الباقي كم؟ ثلاثة. الباقي ثلاثة، كم ثلث الثلاثة؟ واحد. يعني كم؟ واحد من ستة، يعني كم؟ سدس. ثم الباقي لمن؟ للأب، وهو كم؟ الثلث. ثلث، واضح؟ المسألة الثانية: زوجة وأب وأم، للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي أيضا واحد، والباقي اثنين لمن؟ للأب. هذه العمريتان أفتى بهما عمر فيهما عمر رضي الله عنه. ذكر المؤلف حال رابعة، المشهور هو الأحوال الثلاثة. هناك حال رابعة وردت فيها بعض الأحاديث، وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا. إن كان ولدها ولد زنا أو منفيا باللعان، يعني الزوج نفاه باللعان. قال: فتكون الأم أم هذا الولد عصبة له، تكون عصبة، عصبة لهذا الولد. ذكر أو ذكر حديث في ذلك، وهو قول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده. فهذه حال رابعة تكون الأم فيها عصبة خاصة بورد الزنا أو المنفي باللعان. قال رحمه الله: فصل في ميراث الجدة. ذكرنا فيما سبق أن الجدة ليس لها من الميراث إلا الفروض إلا فرض واحد، ما هو؟ السدس فقط. قال: وللجدة إذا لم تكن أم السدس. إذا لم تكن أم يعني إذا لم توجد أم، فإذا وجدت الأم فإن الأم تحجب الجدة أمها. وللجدة إذا لم تكن أم، يعني إذا لم توجد أم، السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا. يعني ممكن الجدة ترث السدس إن كانت لوحدها، وتشترك في السدس إن كانت أكثر من جدة. وذكرنا فيما سبق أنه يتصور أن ترث ثلاث جدات في وقت واحد، إرث جدتين واضح، مثل أم وأم أب، أم وأم أب كلاهما يرث، الجدتان يشتركان بإيش؟ السدس. يعني ليس كل جدة سدس، سدس واحد يشتركان فيه. كيف تكون ثلاث جدات؟ أم هذه واحدة جدة الأم، وأم أم أب اللي هي أم الجدة، وأم أب أب هذا كله شرحناه، أم وأم أب أب وأم أم أب. إذا اجتمعنا ممكن اجتماع هذه الجدات الثلاث يشتركنا جميعا بإيش؟ بالسدس. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، يعني تساوينا في المنزلة. قال فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، فالقربة تحجب البعدة سواء من الأب أو من الأم. فعندنا الأم تحجب أم الأم وتحجب أم الأب، وعندنا أم الأم تحجب أم الأم وتحجب أم الأب وتحجب أم أب الأب. أنتم وياي ولا مو وياي؟ هذا احنا كتبناه كله. أم الأم تحجب أم الأم فوقها، وتحجب أم الأب فوقها، وتحجب أم أب الأب فوقها، أعلى منزلة. القربة تحجب إيش؟ البعد من الطريقين، طريق الأم طريق الأم. نعم. قال وترث الجدة وابنها حي، يعني إذا كان عندنا أب وأم أب، أب وأمه، كم نعطي الجدة؟ سدس، الجدة فقط سدس. والأب تونا هنا قايل الباقي، الله يهديكم. احنا مو قلنا الأب إن لم يكن هناك فرع وارث يأخذ الباقي، هذا معنى قلنا وترث الجدة وابنها حي، لأن الجدة لها السدس والأب لا يوجد فرع وارث يأخذ كم؟ يصبح عصبة يأخذ الباقي. قال رحمه الله ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. ذكرنا فيما سبق كنت تذكرون الجدة اللي يسميها الفقهاء الجدة الفاسدة، احنا نسميها الجدة التي لا ترث. إذا كان هناك جد بين جدتين، احنا قلنا ذكر بين أنثيين، تذكرون ولا لا يا جماعة؟ فالمؤلف يقول لا ترث إلا ثلاث جدات، أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب فقط. طيب أم أب الأم لا ترث لأن الآن وجد هذا الجد بينهما، ها؟ أي وجد بينهما بين الأنثيين، وإذا ذكرنا هذه جدة لا ترث، ولذلك الذي يرث كما ذكر المؤلف هم ثلاث جدات. قال رحمه الله ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، هذه القاعدة، تدلي بأب بين أمين، ولا بأب أعلى من الجد، هذه في خلاف، والصحيح أنها ترث، ولا بأب أعلى من الجد، يعني أم أب الأب فيها خلاف، والصحيح أنها ترث. لماذا؟ قالوا لأنها أدلت بوارث، أم أب الأب، لأن أب الأب ورث، وارث ولا موارث؟ أب الأب وارث، فهي أدلت به، أم أب الأب ترث على قول الراجح فيها خلاف. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه، والميراث للثلاث الباقيات. قال: فإن خلف جدتي أمه، يعني أم الأم وأم أم الأب، وجدتي أبيه أم الأب وأم أب الأب، سقطت أم أبي أمه، قلنا سقطت لوجود الذكر، والميراث للثلاث الباقيات. الخلاصة أن الجدة الوارثة هي التي لا يكون هناك أنثى ذكر بين أنثيين، فالجدة الوارثة هي أم الأم وأم أب الأب وأم أم الأب، وأما أم أب الأم فلا ترث. قال رحمه الله: فصل في ميراث البنات. قال: وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. ذكرنا فيما سبق أن البنت إما تأخذ النصف إن كانت إيش؟ واحدة، أو تأخذ الثلثين إن كانت اثنتان فأكثر. وأما الآية فقد يكون فيها إشكال في الظاهر، وهي قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ظاهر الآية كأنه لم يذكر الثنتين، لأنه قال فإن كانت فوق اثنتين، والمقصود اثنتان فما فوق بالإجماع، والمقصود اثنتان فما فوق بدليل قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتان، وإن كانت اثنتين فلها الثلثان. متى نعطي البنت النصف؟ بشرطين، يذكرون ولا نسيته؟ عدم المعصب والانفراد. الانفراد يعني لا تكون ثنتين، ما نعطيها نصف، نعطيها ثلثين. والمعصب إن كان أخوها معها تصبح عصبة. قال: وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. بنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، إن لم توجد بنت فبنت الابن مثل البنت. إيش يعني؟ يعني إذا كانت واحدة نعطيها نصف، وإن كانت اثنتين نعطيهما الثلثان. قال إن عدمنا، يعني إن لم توجد البنت. قال: فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. يعني إذا كان عندنا ابنتان وبنت ابن، كم نعطي الابنتين؟ ثلثان. والقاعدة في الإناث إذا اجتمعنا لا يزيد فرضهن عن ثلثين، لا يزيد فرضهن عن ثلثين. فلما اكتمل الفرض وأصبح للبنتين الثلثين، كم نعطي بنت الابن؟ نعتذر إليها، جزاك الله خير، لا تأخذ شيء. لكن في حالة تأخذ، إن وجد معها الابن المبارك، يسمي العلماء الابن المبارك، وهو ابن ابن، فهذا ابن الابن يعصب بنت الابن فيأخذ معها الباقي. وفي هذه الحال فقط يجوز أن يكون معصب بنت الابن ابن نازل. يعني هذا كله شرحان، تذكرونه ولا لازم صبورة؟ إذا صبورة ما خلص، أنا شرحناه كله. شو تقولون؟ ها؟ قولوا كيفكم، موجود الصبورة، ما في قرار سريع. كمل هذا كل شرحناه في السبورة. قلنا متى تسقط بنت الابن؟ إذا اكتمل فرض الإناث ثلثين. إن كان هناك ابنتين وبنت ابن كم نعطي البنتين؟ ثلثين. اكتمل الفرض تسقط بنت الابن. متى نعطيها؟ إذا وجد معها أخوها اللي هو ابن ابن. وفي هذه الحال فقط يجوز أن يكون معصبها ابن نازل، لأن البنت وبنت الابن لا يعصبها إلا ما كان في درجتها، إلا في هذه الحال. وإذا استغرقت البنات ثلثين ووجدت بنت ابن ومعها ابن في منزلتها وأنزل منها، في هذا الحال يعصبها ويأخذ الباقي. قال وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. إذن إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن نعطي البنت كم؟ النصف، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. لما نعطيها نصف هني، لو أعطيناها النصف ما يصير البنات إذا اجتمعنا أكثر من الثلثين. ولذلك أفتى في هذه المسألة من؟ عبد الله بن مسعود، ومنه أخذ الفقهاء كلمة تكملة الثلثين لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وبنت وأخت شقيقة. حتى لما سئل قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذن هو من قول من؟ من قول مسعود رضي الله عنه. وإلا حنا في الحساب ما يحتاج نقول تكملة الثلثين، واضح؟ هي تفسيرية من مسعود رضي الله عنه. ولا نقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين تفسير، والباقي للأخت الشقيقة، تصبح أخت الشقيقة هنا عصبة. وأظن ذكرت لكم أكثر من مرة فريقين، الفريق الأول من؟ بنت وبنت ابن، والفريق الثاني أخت شقيقة أخت لأب، أحكامهما متقاربة. فإذا اجتمعت البنت مع بنت الابن نعطي البنت النصف وبنت الابن السدس، وإذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب نعطي الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس، وإذا اجتمع واحد من هذا الفريق مع واحد من هذا الفريق نعطي الفريق الأول فرضه بنت أو بنت الابن نصف، ونعطي الفريق الثاني الباقي يصبح عصبة. قال ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن كما ذكرنا قبل قليل. قال فصل في ميراث الأخوات. والأخوات لأبوين يعني الأخوات الشقيقات كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ذكرنا قبل قليل. فإذا كان عندنا أخت شقيقة نعطيها النصف، إذا كان عندنا أخت لأب نعطيها النصف لوحدها، إن كان أختان شقيقتان ثلثان، أختان لأب ثلثان. إذا اجتمعنا إن كانت واحدة أخت شقيقة نعطيها كم؟ النصف، ومعها أخت لأب نعطيها السدس تكملة الثلثين، وإن كان هناك أختين شقيقتين نعطيهما ثلثين، أختين شقيقتين ثلثين. فإن وجد معها أخت لأب سقطت إلا أن يكون معها معصب وهو أخوها فتأخذ الباقي. نفس الشيء تماما البنت مع بنت الابن والأخت الشقيقة مع الأخت لأب. قال ولا يعصبهن إلا أخوهن. والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا كله شرحناه قبل قليل. الشروط ذكرناها، نبدأ من البنت وننتهي بالأخت لأب ونزيد شرط شرط. البنت تأخذ النصف بشرطين: الانفراد، عدم المعصب. ننتقل الآن، بنت الابن تأخذ النصف ثلاث شروط: انفراد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربع شروط: الانفراد، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. والأخت لأب تأخذ النصف بخمس شروط، نفس شروط الأخت الشقيقة ونزيد عليها عدم الأخت الشقيقة. واضح؟ هي بالترتيب، إذا أردنا حفظ الشروط البنت بنت الابن أخت شقيقة أخت لأب، نبدأ البنت بشرطين وننتهي من الأخت لأب بخمسة شروط. قال رحمه الله: فصل في ميراث الإخوة والأخوات من الأم. قال: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم. لا تفضيل بين الأخوة والأخوات. إحنا معروف عندنا إذا اجتمع ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت شقيقة وأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، أخت لأب وأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت ابن وابن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخوة الأم لا، يستوي ذكرهم وأنثاهم. قال: لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، يعني الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الله عز وجل قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإذا انفرد أخ لأم أو أخت لأم نعطيها إيش؟ سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني اثنان فأكثر، كلهم شركاء في إيش؟ شركاء في الثلث، كلهم يشتركون في الثلث بنص الآية. قال رحمه الله: باب الحج. هناك شيخ توفي رحمه الله من مشايخ المدينة، هو من من من من أعلم الناس بالفراغ، الشيخ عبد الصمد الكاتب، عند كلمة يقول: من عرف من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وقواعد الحجب فأشهد بالله أنه فرضي. أذكر الكلمة هذه: من عرف من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وعرف قواعد الحجب فأشهد بالله أنه فرضي. وهذا فعلا اللي شرحناه لكم في المذكر هو الفراض، بقية المسائل كلها فرعية، الحساب والقسمة وميراث الخنثى والحمل والمفقود، كلها مسائل فرعية. المسائل الأصلية هو اللي شرحناها. الآن احنا شرحنا الآن أصحاب الفروض كلها بشروطها، ثم بعد قليل نأخذ العصبات ثم الحجم. وأرجو أن ترجع إلى المذكرة لأن فيها تفصيل أكثر، لو كان المذكرة عند واحد منكم ممكن نقرأها الآن في الحج، موجودة عندكم؟ لأن المؤلف اختصر اختصار شديد. يقول: يسقط ولد الأبوين بثلاث. شوفوا، إذا قال ولد الأبوين من هو؟ الأخ الشقيق. ولد الأب الأخ لأب، هذه مصطلحات. ولد الأم الأخ لأم. يسقط ولد الأبوين يعني يسقط الأخ الشقيق بثلاثة: بالابن وابنه، يعني ابن الابن والأب. إذا ما عندك مانع ممكن نشوفها، جزاك الله خير. الآن احنا نقول من يحجب من؟ المذكرة، أحسن، جزاك الله خير، فيها قواعد كثيرة، بس إذا لم يذكر المؤلف شيء ممكن نذكره. الآن الأخ الشقيق يسقط بوجود الابن وابنه والأب. احنا شنو قلنا تذكرون؟ قلنا بأن الفرع الذكر، فرع الذكر يحجب الفرع الذكر والأصل الذكر، يحجب من؟ يحجب الحواشي. تذكرون الفرع الذكر اللي هو الابن وابن الابن، والأصل الذكر الوارث وهو الأب والجد، يحجب كل الحواشي منهم الأخ الشقيق. ويسقط ولد الأب، ولد الأب اللي هو الأخ لأب، بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين. يعني الأخ الشقيق يسقطه الفرع الذكر والأصل الذكر، ويسقطه الأخ الشقيق. فإذا وجد أخ شقيق مع أخ لأب، من يرث؟ الأخ الشقيق. قال: ويسقط ولد الأم، يعني الأخ لأم، بأربعة: بالولد ذكرا كان وأنثى. تذكرون المسألة الدقيقة اللي ذكرنا لكم، أن البنات لا يحجبن من الذكور إلا الأخوة لأم. هذه مسألة دقيقة أرجو أن تحفظونها. البنت ما تحجب الذكور، البنت ما تحجب الأخوة، أخ الشقيق، أخ لأب، أبنائهم، العم الشق، ما تحجب، لكن تحجب الأخوة لأم. هذه تحطونها بين قوسين لأنها مع الكلام ممكن الإنسان ينسى. بالولد ذكرا كان أو أنثى، إذن وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى يسقط الأخ لأم. وولد الابن يعني ابن الابن وبنت الابن، هذا كله فرع وارث، يسقط الأخ لأم. والأب والجد اللي هو الأصل من الذكور. قال: ويسقط الجد بالأب، إذا وجد الأب سقط أبوه. وكل جد بمن هو أقرب منه، يعني الأقرب يسقط الأبعد. فهذه قواعد سريعة ذكرها المؤلف، وإن أحببتم نذكر سريعا ما ذكرناه. قلنا في الأصول كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، مثل ما ذكرنا الأم تحجب أم الأم، والأب يحجب أب الأب، هذا ذكرناه إذا كان من جنسه. لكن الأب لا يحجب أم الأب، إنه ليس من جنسه، يحجب أب الأب. في الفروع كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، فالابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن، هذا ذكرناه. الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها إلا إذا استغرقنا الثلثين، فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن. إذا كان بنت وبنت ابن، البنت بنت البنت ما تحجب بنت الابن كما ذكرنا، تأخذ نص وسدس. بنتان وبنت ابن تحجبها إلا إذا وجد معصب فتأخذ الباقي، ذكرنا هذا. في الحواشي كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب جميع الحواشي، هذه قاعدة. فالابن يحجب كل الأخوة وكل الأعمام، والأب والجد يحجب كل الأخوة وكل الأعمام. إذا رأينا ذكر وارث من الفروع أو الأصول نحجب به إيش؟ كل الحواشي. هذه عملية سهلة. ابن ابن ابن يحجب الأخوة والأعمام وأبنائهم، أب أو جد يحجب الأخوة والأعمام وأبنائهم. الإناث من الأصول أو الفروع، الإناث من الأصول الأم الجدة، أو الفروع بنت بنت الابن، لا يحجبون الحواشي إلا النقطة اللي ذكرناها من قوسين، أن البنت البنت تحجب من؟ الأخوة الأم. تابعوا هذه النقطة. الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهن بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب أو القوة، هذه ذكرناها أو سنذكرها بعد قليل في العصبات. تذكرون بيت الشعر؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم للقوة جعله. أول شيء فبالجهة، أقرب جهة، أول شيء أسبق جهة، ثم أقرب منزلة، ثم أقوى. سيأتي بعد قليل. العصبات، وهم كل ذكر يدلي بنفسه، يعني مباشرة من غير واسطة، مثل الابن عصبة بنفسه، أو بذكر آخر، يعني ابن الابن أو الجد، إلا الزوجة والمعتقة وعصباتها، يعني ليسوا هم عصبة لكن ليسوا ذكور. كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها. وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن أخوة، ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد يعني الأعمام ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث. نعم، ترتيب العصبات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، بعدين ولا عتق. أول شيء بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة. هذه الجهات. فإذا اجتمع ابن وأب من نقدم في العصبة؟ الابن. ولذلك أب وابن سدس. ليش ما نعطي الأب زاد تعصيب؟ لأن الابن أولى من. إذا وجد عندنا ابن وأخ شقيق نقدم الابن أبوة، أخ شقيق مع عم أخ شقيق. إذن بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. أسبق أقرأ أسبق جهة، ثم أقرب منزلة. إذا كانوا في الجهة سواء فالأقرب منزلة. عندنا جهة الأخوة، عندنا جهة الأخوة. عندنا الآن أخ لأب وابن أخ شقيق، أيهما يقدم؟ أخ لأب لأنه أعلى، واضح؟ فإن استويا في الجهة والمنزلة فالأقوى. أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق يقدم يحجب أخ لأب. عم شقيق وعم لأب عم شقيق. قال وعلى هذا لا يرث بنو ابن اعلى مع بني ابن ادنى منه وان نزلوا. وعلى هذا لا يرث بنو ابن اخ شقيق اعلى مع بني اب ادنى منه وان نزلوا، لان الاعلى يحجب من هو دونه. واولى كل بني اب اقربهم الي. طبعا بني الاب مصطلح ايش؟ اخوه الاشقاء. فان استوت درجتهم فاولاهم من كان لابوين، نعم مثل ما ذكرنا، اولاهم من كان لابوين. اذا استوى في الدرجه في المنزله فنقدم ايش؟ الاقوى. الشقيق يقدم على الاب. ها نعم اي نعم يحجب العم. ليش الجهه؟ شوفوا اذا اختلفت الجهات لا تنظروا للقوه ولا المنزله. واضح؟ يعني ابن اخ شقيق وعم، اول شيء الجهه، لان هذا قد تكون فيه اشكال. ما نشغل في النزول الان، الجهه هي الاخوه سواء اخ شقيق او نازل. لو عندنا ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخ شقيق خمسه وعم شقيق، من نعطي؟ الابن النازل. لماذا؟ لان الجهه تقدم. ها نفس الشيء، الجهه اخوه ولا مو اخوه؟ الاخوه هي اخ شقيق وابنه وان نزل، واخ لاب وابنه وان نزل. قال واربعه منهم يعصبون اخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين، وهم الابن وابنه. يعني الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، والاخ من الابوين او من الاب. يعني الاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقه، والاخ لاب يعصب الاخت لاب. ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الاخوه والاعمام وبنيهم. واذا انفرد العصبه ورث المال كله، وان كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. العصبات ثلاث أحكام ذكرناها لكم في المذكرة. إذا انفرد لوحده ما في غيره في أصحاب الفروض، نعطيه إيش؟ نعطيه التركة كلها. إذا وجد معه صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه ونعطي العصبة إيش؟ الباقي. إذا استغرقت الفروض التركة لا نعطيه شيء. واضح؟ يعني إذا كان عندنا شخص مات عن ابن فقط، من نعطي؟ نعطي المال الابن، أو خمس أبناء نعطي الخمس أبناء. مات ميت عن ابن وابن، نعطي الأب السدس، نعطي الباقي للابن. مات ميت عن، يلا قولوا وياي، عن زوج اختين شقيقتين وعم. زوج، لا زوج واخت شقيقه، زوج واخت شقيقه وعم، للزوج النصف والاخت الشقيقه النصف، وليس للعم شيء، نعتذر اليه جزاك الله خير. قال فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كما ذكرنا. فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين، أنا كنت بقول هذه شيخ، تعرف هاي اسمها إيش؟ المشركة. زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأبوين، للزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود إخوة لأم، وللأخوة الأم الثلث لأنهم أكثر من اثنين. لاحظوا الآن، نصف زائد سدس زائد ثلث يساوي واحد. كم للأخوة الأشقاء؟ ليس لهم شيء لأن الفروض استغرقت. قال وتسمى المشركة والحمارية. المشركة لأن عمر رضي الله عنه أفتى بتشريك الأخ والأشقاء مع الأخوة لأم، وهو قول مرجوح، والصحيح أنهم يسقطون. وسميت الحمارية لحديث ضعيف في الحقيقة ومشهور، قالوا هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربة. هذه الرواية ليست صحيحة وإن كانت مشهورة بهذه التسمية. قال ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ، يعني المسألة من زوج وأم وأخوة لأم وأخوة شقاء. المشركة مرجوح هي. كيف؟ الأخ الشقيق عصبة، لأنه استغرقت الفروض تركة. كيف؟ هو عصبة. شلون أخرهم؟ هو أخ شقيق غير الأخ لهم. مرجوحة إيه؟ مرجوحة لأن الفروض استغرقت، وهذه قاعدة في العصبات. يمكن أنت ترى هذا الشيء كيف؟ هي مسألة، هي فتوى لكن غير صحيحة. غير صحيحة لأن قاعدة في العصبات إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبات. الأخ لأم، الأخوة لأم، أصحاب فروض العصبات؟ أنت قول لي فروض، والزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض، استغرقت التركة، بقي الأخوة شق يا شقاء عصبات، ما نعتبرهم أخوة لأم. لا ما أعتبره أخ لأم. على كل حال هي مسألة فيها خلاف قوي. طيب أم الفروخ ما هي؟ زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء. أعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأم السدس، وأعطينا الأخوة لأم الثلث، وأعطينا الأخوة الأشقاء الثلثين. المسألة من ستة وتعول إلى عشرة. طيب نتوقف عند هذه النقطة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. وتوني أخبرت أنا نسيت أن اليوم آخر محاضرة في عندكم عطلة من الأسبوع القادم، عطلة ها؟ إلى ما بعد الحج. طيب لقاءنا بعد الحج إن شاء الله. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم